إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا البارحة في باب الشفاعة، والشفاعة أمرها أمر عظيم، وأكثر ما حصل الغلو والشرك إنما هو بزعم أن الذين يتخذونهم شفعاء لهم حظوة عند الله سبحانه وتعالى، وحتى لو كان لهم منزلة وجاه ومكانة عند الله فإنه لا يجوز طلب الشفاعة منهم البتة، لأنها تطلب من أموات، والأموات لا يطلب منهم شيء، والشفاعة معناها الدعاء، والدعاء إنما يطلب من الحي القادر على الدعاء، كما سيأتينا إن شاء الله في مسألة التوسل، وقد سبق أن تحدثنا عنه، لكن ربما أيضا نتحدث عنه فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نحذر طلب الشفاعة له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقول الشخص الشفاعة يا رسول الله أو الشفاعة يا شيخ فلان، وهذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لأن الشفاعة معناها الدعاء، والدعاء لا يطلب من الميت وإنما يطلب من الحي القادر على الدعاء، الرجل العبد الصالح. هذه شرك. النوع الثاني، لو قال قائل اللهم ارحمني بشفاعة نبيك أو بجاه نبيك، وهذه بدعة ويسمى توسلا ماذا؟ بدعيا. اللهم ارحمني بشفاعة نبيك أو بجاه نبيك، فهذه شفاعة بدعية، لكن لا تصل لدرجة ماذا؟ الشرك، إنما مع طول المدى قد تجر صاحبها إلى الوقوع في الشرك. النوع الثالث أن تقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عين التوحيد، لأنك تطلبها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، تطلب الشفاعة هنا من الله عز وجل. وسبب خطورة الشفاعة من أربعة وجوه. الوجه الأول أن هذا الذي يستشفع بالمخلوقين لا سيما بالموتى يظن أنهم يسمعونه وأنهم يجيبون دعاءه، وهذا باطل، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الثاني كأنه يعظم يتنقص الله سبحانه وتعالى ظانا منه أن الله يحتاج إلى من يتوسط عنده. والمحذور الثالث أن طالب الشفاعة من غير الله أشبه المشركين الذين قال الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء من شفعاؤنا عند الله. الأمر الرابع أن من يتعود على مثل هذه الشركيات ينسى ربه تماما، ينساه تماما، فلو رأى

بشارة ونذارة، بشارة للمؤمنين الخلص، وإنذار للكفار، وإنذار لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنذر به الذين ماذا؟ يخافون ربهم بالغداة والعشي يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر بهذا القرآن الذين ينتفعون بالنذارة أو بالنذارة، والإنذار للجميع، للذي يخاف والذي لا يخاف، إلا أن الذي يخاف هو الذي يستفيد من هذه النذارة. ولذلك هنا قصد أولئك الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه. قال الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تأملوا معي هذه الآيات من سورة المؤمنون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين يخشون الله وحده، يخافون ربهم ويخشونه ويرهبونه ويتقونه، مشفقون يعني خائفون ومقبلون على الله، وذلك لأنهم بآيات ربهم يؤمنون. فلو لم يكونوا مؤمنين بآيات ربهم لما وجد عندهم ذلك الخوف وتلكم الخشية. ثم ذكر من صفاتهم أنهم يحققون التوحيد، والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر لهم وصفا آخر رابعا، وهو والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعملون الطاعات ويخافون أن لا يتقبل منهم. ليس ذلك سوء ظن بالله، لكن ذلك خشية لله سبحانه وتعالى، فإنهم يخشون ربهم لذلك يشفقون منه ويخشون أن لا يتقبل منهم، قد يكون هناك حائل يحول بينهم وبين القبول، قد تكون هناك موانع كرياء أو سمعة أو ناقض أو نحو ذلك. ولذلك قال والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعطون ما أعطوا ويبذلون ما أقدرهم الله عليه، وهم خائفون أن لا يتقبل منهم، لا سوء ظن بالله، وإنما خشية لله، وخشية أن يكون هناك ما يناقض هذا العمل. ثم بين جزاءهم بقوله أولئك يسارعون في الخيرات. من دأبهم وشأنهم أنهم يسارعون في الخيرات، يتنافسون في الخيرات. لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل ذلك فليشمر المشمرون. فلذلك فلننتبه ولنرعوي. وقلوبهم وجلة، خائفون أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني إذا شعروا بهذا الشعور وخشوا الله عز وجل ورجوه وخافوه وأحبوه، فإنهم يسارعون في الخيرات ويتنافسون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو المرء يعني يزني ويسرق ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المرء يأتي بالصلاة والزكاة والصوم ويخشى أن لا يتقبل منه. هذا هو المقصود. نعود إلى الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأنهم موقنون بأنهم مبعوثون وأنهم سوف يحشرون إلى ربهم، ويوقنون أنه ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، ليس لهم ولي من دون الله، وليس لهم شفيع يشفع عند الله سبحانه وتعالى، ليس لهم ولي لعلهم يتقون، أي يجتنبون يفعلون ما أمر الله به ويفعلون ويتنبون ما نهى الله عنه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فإذا الشاهد من الآية الكريمة أن المؤمنين الخلص الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه هم الذين تنفعهم النذارة، تنفعهم النذارة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى: ولا يخشون أحدا إلا الله. وهكذا شأن المؤمنين، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأجر كبير. هذا هو شأن المؤمنين الخلص، دائما يجمعون بين الخوف والرجاء. إذا تذكروا عفو الله رجوا، إذا تذكروا خوف الله خافوا، وإذا تذكروا عظمة الله أحبوه، وهكذا يعيشون بين الحب والخوف والرجاء. وهذه الأمور الثلاثة هي التي يسميها العلماء أركان العبادة القلبية، فعلينا أن نستحضرها دائما. تفضل. قال: وقوله سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. أكمل الآيتين: قل لله الشفاعة جميعا، أو لو كانوا نعم لا أم اتخذوا من أم دون اتخذوا الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. تأملوا هاتين الآيتين من سورة الزمر: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم بمعنى بل اتخذوا، وهو استفهام إنكاري متضمن معنى الإضراب، فهي بمعنى بل، يعني اتخذ المشركون بمن فيهم عباد القبور من دون الله شفعاء، أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هؤلاء الشفعاء لا يملكون من دون الله شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض كما سيأتينا في الآية الأخرى، ولا يعقلون أصنام أوثان أو موتى لا يعقلون، أو أنهم موتى لا يعقلون. فهؤلاء كيف ترجى منهم الشفاعة وكيف يتخذون شفعاء وهم لا يملكون من دون الله شيئا ولا يعقلون أيضا؟ منهم من لا يعقل أبدا كالأصنام والأوثان، ومنهم من هو ميت لا يدرك ولا يسمع، وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع، إنك لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا، إنك لا تسمع الموت ولا الصم، إنك لا تسمع الموت ولا الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. كيف تسمعهم وهم لا يفقهون؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إنه لغريب وعجيب حقا أن ترى شخصا أعطاه الله عقلا وهو ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يأتي خاشعا متذللا متخشيا أمام ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. لا أدري هل هؤلاء عطلوا عقولهم؟ فعلا وصف الله المشركين بأنهم أضل من الأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، وإلا فمن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا تدعهم ولا ترجوهم ولا تخافهم ولا تطلب منهم الشفاعة، فإنهم لا يملكون ذلك، ولا تطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، فإنهم لو كانوا يقدرون على ذلك لأخرجوا أنفسهم من هذه الحفرة التي هم مرتهنون فيها. فلنحذر، حكم عقلك يا عبد الله، حكم عقلك وبلغ من وراءك. إذا رأيت الذين يطوفون بأصحاب القبور ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويرجونهم لقضاء الحاجات وكشف الكروبات أو يطلبون منهم الشفاعة، فأحمد ربك الذي هداك إلى التوحيد وسألهم هذا السؤال. هؤلاء الذين يخاطبونكم هل يسمعوا دعاءكم؟ لو قالوا لا، لو قالوا نعم، معنى ذلك أنهم يكذبون ماذا؟ القرآن، لأن القرآن قال إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم. وإن قالوا نعم وإن قالوا لا، قل فلما تدعونهم إذن؟ ما دمتم إن كنتم تصدقون القرآن، تصدقون الله عندما قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وما أنت بمسمعين من في القبور، فكيف تدعونهم وتتقربون إليهم وترجونهم وهم لا يسمعون؟ إذن هذا عبث. ولذلك استشهد إبراهيم عليه السلام، استدل على أبيه بقوله ماذا؟ يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الحق شيئا. يعني عقول معطلة تماما غائبة، عقول عباد القبور والمشركين وسائر المشركين مغيبة تماما. وإلا فكيف تصدق شخصا، كيف تصدق أن شخصا ميت في حفرة ما خرج من، ما يستطيع الخروج منها، كيف تصدق أنه يملك لك جلب خير أو دفع شر؟ بل حتى لو كان حيا، بعض الناس يذهب إلى من يسمونهم بالأولياء يزحف زحفا ويحبو على يديه ورجليه حتى يقف أمام هذا، حتى ينطرح أمام هذا الطاغوت. هو طاغوت إن كان يقر ذلك، أما إن كان ينكر ذلك لكنه عبد وهو لا يدري بعد أن مات فهذا لا ذنب له، لكن سيتبرأ منهم يوم القيامة. أما البعض فإنه يرضى مثل ما قال أحدهم إن شيخ طريقتي ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان، وإن الله أعطاه مفاتيح الأرض وأعطاه أسرار، وأن من يقرأ صلاة الفاتح خير ممن يقرأ القرآن 6,000 مرة أو 600,000 مرة، ويزعم أن هذه الصلاة المسماة بصلاة الماتح مادر الفاتح أنها نزلت من السماء وأنه تلقاها من الرسول يقظة لا مناما. يا مسكين، أنا أسأل سؤال، الوحي باقي ولا انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني عباد الله، الوحي انقطع أم باقي؟ انقطع. طيب الذي يدعي أنه قبل 150 سنة وهو أحد الطواغيت في بعض البلاد الإسلامية، يعني يدعي أنه تلقى هذه الصلاة المسماة بصلاة الفاتح مباشرة يقظة لا مناما من النبي صلى الله عليه وسلم، والله وتالله إنه لكذاب أشر ومفتري على الله سبحانه وتعالى. كيف تلقاها من النبي مباشرة والنبي قد مات؟ وانتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من السلام عليه ولا تكونوا بخلاء. إذن هذا الكلام كله هراء. إخواني بس أريد أن أسألكم سؤال. أنا عندما أكلمكم عن هذه القضايا، هذه المظاهر موجودة في بلاد المسلمين أم لا؟ ها؟ موجودة أم لا؟ موجودة. حق أم باطل؟ توحيد أم شرك؟ هدى أو ضلال؟ سنة أم بدعة؟ بدعة. إذن كيف بك يا عبد الله وأنت شاب؟ بعض قد يكون مهندس، قد يكون طبيب، قد يكون يعني صاحب مركز عالي ومتعلم وقرأ القرآن ويسمع قول الله تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ويسمع وما أنت بمسمع في القبور، ثم يأتي وهو يعرف هذا يسمع هذا كله فيمد يده إلى صاحب القبر: أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان. ماذا ترك لله رب العالمين؟ ما ترك شيئا. فاتقوا الله عباد الله. أنا أخاطب الإخوان الذين قدموا لأداء العمرة، نسأل الله أن يتقبل منهم، أن يبلغوا الناس الذين يقعون في هذا الشرك الأكبر، أن يبلغوهم أن من يفعل ذلك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والله ليست له صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إذا كان يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان. يتعلق بأصحاب القبور، يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، ويزعم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان وما يكون، وأنهم يخرجون أتباعهم من جهنم. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين، فحضرنا الدفن، فجاء أحد الطواغيت شيخ طريقة ذلك البلد وقال: أبشركم أيها الإخوة أن شيخ الطريقة فلان الآن جلس بين هذا الميت وبين منكر ونكير، لماذا؟ ليجيب عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله، من يصدق هذه الترهة؟ والله أنا سمعت بأذني، ما أروي عن أحد. قلنا له: ما أدراك؟ قال: أنا رأيته. قل: طيب أرنا إياه، افتحوا القبر أرونا. قال: لا، هذه أشياء لا تعرفونها. ما شاء الله، يعني هو وصل إليها. هذا مثل دعوة الذين يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر الطبل والزمر وما يفعل عند الموالد، ويقول: حضر الحبيب حضر. لا والله ما يحضر، ومن زعم أنه حاضر فهو كذاب أشر، مفتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أرونا إياه إن كان حضر. يلا. ما حضر لما تقاتل المسلمون في الجمل والصفين، لما لم يحضر؟ وفيهم من الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا نحن لا يجوز أن نخوض فيما شجر بينهم، بل نلتمس لهم ماذا؟ العذر، ونترضى عنهم جميعا. لكن نقول أن الفتنة قد حصلت، لكن هل حضر النبي ليصلح بينهم؟ ما حضر. لو كان يستطيع الحضور لحضر ومنع عائشة من السفر إلى العراق، صح ولا لا؟ رضي الله عنها وهي مأجورة، هي ما ذهبت للقتال. لكن عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله الذي أشعل هذه الفتنة هو الذي شب الحرب بين المسلمين آنذاك بأكاذيبه وترهاته، وكلما أرادوا أن يصلحوا أشعلها من جديد عليه لعائن الله. أعني من؟ عبد الله بن سبأ اليهودي. فإذن علينا أن ننتبه يا إخوان، لا تصدق هذه الترهات، انتبه. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. أنت تؤمن أنه لا يملك شيء من دون الله؟ طيب يا عبد، قل نعم. إذا آمنت أنه لا يملك شيء من دون الله، قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يملك الشفاعة، ولذلك لا تحصل لأحد إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. ما دام له ملك السماوات والأرض وإليه ترجعون، إذن لا تطلب الشفاعة من أحد، لا تطلب الشفاعة من أحد في الدنيا. أما في الآخرة فإنها تطلب من النبي حيث وعده الله بذلك ليصرف الناس من ماذا؟ من الموقف كما بينا بالأمس. أولو كان ثم إلى ربهم يرجعون. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونترك المجال لأسئلتكم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا أحسن الله إليكم، ولو بشرح مبسط عن أداء العمرة، أحسن الله إليكم لكثرة المعتمرين. أحسنت، بارك الله فيك. قبل أن نجيب على الأسئلة ألخص لكم مناسك العمرة حفظكم الله، فأصغوا إلي جيدا. أولا يا عباد الله، لا تربط العمرة بشهر معين، لا بشهر ربيع الأول ولا بغيره، إذ أن جميع الأشهر العمرة فيها على حد سواء ما عدا رمضان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا رمضان فلا فرق بين عمرة تؤدى في ربيع أو في غير ربيع. ثانيا، إذا وصلت الميقات يا عبد الله وتهيأت، الرجل يلبس إزارا وردان والمرأة ليست لها ملابس إحرام معينة، وحاذيت الميقات، لا يشترط أن تنزل إلى المسجد، بل يكفي أن تحرم أنت في سيارتك، يكفيك أن تحرم أنت في سيارتك فتقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، ثم تبدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تكثر من التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها بل تسمع نفسها فقط، ولا تجوز التلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع، إنما كل يلبي لوحده، كل يلبي وحده، كل واحد يلبي وحده، يرفع الرجل صوته والمرأة لا ترفع صوتها، تكثر من التلبية والذكر إلى أن تصل إلى مكة، فإذا دخلت مع باب المسجد توقف التلبية، توقف التلبية قائلا كما تقول في سائر دخول المساجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم إذا حاذيت الحجر تبدأ الطواف، تقبله إن استطعت، نعم تقبل الحجر الأسود إن استطعت، إن لم تستطع تستلمه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تستلمه بعصا أو شيء وتقبل ذلك الشيء، إن لم تستطع تكفي الإشارة، تقول الله أكبر وتمضي في طوافك ولا تعرقل الناس ولا تقف في طريقهم، ثم ادعو بما يفتح الله عليك، وبين الركنين تقول، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما عدا ذلك تفتح تدعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. فإذا فرغت من الطواف لا تشتغل بقراءة الكتب التي توزع وفيها أدعية بعضها بدعة بدعية، تخصيص كل شوط لدعاء معين أو بدعاء معين هذه بدعة من البدع، أنت ادعو الله بما يفتح عليك، لا تتخذ مطوفا ولا مزورا، أنت ادعو ربك بينك وبينه، لا تسمع لهؤلاء الخرافيين الذين يقولون نحن نريد أن نطوفك، نريد أن نزورك، هم مزورون فعلا، فإياك وإياهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، انتبه، طف بنفسك وادعو لنفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال أنت ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، قال حولها ندندن، يعني هذا المطلوب، اسأل الله صلاح الذرية، اسأل الله الجنة، استعذ به من النار، ادعو لنفسك، لوالديك، لأولادك، لبناتك، لأقاربك، للمسلمين والمسلمات ونحو ذلك. ها؟ لكن إياك أن تتخذ كتيبا تقرأ فيه، فإن هذه الكتيبات التي توزع فيها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، بما في ذلك عندما يبدأ يقول اللهم إني نويت أن أطوف، هذه بدعة من البدع. إذا فرغت من الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام، وإلا إن لم يتيسر ففي أي مكان من الكعبة، ثم تتوجه إلى الصفا وتقرأ عنده إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تصعد إلى الصفا وتكبر الله 3 مرات وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، أيضا 3 مرات، ثم تنصرف وتتوجه إلى المروة وترمل بين العلمين بالنسبة للرجل، يعني الهرولة بين العلمين، وتدعو بين الصفا والمروة بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. فإذا وصلت المروة تصعد عليها وتقول أو تقف عندها وتقول مثل ما قلت على الصفا، إلا الشوط السابع فإنك لا تقف فيه وإنما تنصرف مباشرة، ثم تذهب وتحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير. لا تقول والله خايف أم العيال تغضب، أنا ما أريد أن أزيل هذا الشعر المخنفس المحلوق بعضه وقد ترك بعضه، هذه هذا القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل حلقه كله أو اتركه كله، والسنة أن تحلقه أو تقصر من جميع الشعر، لا يكفي أن تأخذ شعيرات من هنا وهناك، لا قصر من جميع شعرك بحيث يعم المقص أو الماكينة جميع الشعر، أما من فعل دون ذلك فيعتبر لم يؤدي هذا الواجب، وبالتالي فإن عليه دما ذبيحة يذبحها بمكة. هذه خلاصة، ثم تخرج وليس عليك طواف وداع. هذه خلاصة أعمال العمرة. المحظورات الإحرام في العمرة: تغطية الرأس بالنسبة للرجل، لبس الأشياء، الثياب والقمص والسراويل والخفين، بل يحرم بإزار ورداء، تأقليم الأظافر محرم، قص الشعر، حلق الشعر، نتف الإبط، قص الشارب، كل هذا ما يؤخذ إلا بعد أن تنتهي من العمرة. إذا انتهت من العمرة تحلق رأسك هو الأفضل. المرأة لا تلبس القفازين ولا تلبس البرقع النقاب، وإنما تغطي وجهها بأي غطاء غير النقاب. هذه خلاصة العمرة وما يتعلق بها. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه ذهب للعمرة ورجع للمدينة، لكن يقول يا شيخ كنت لبست لباس الإحرام في البيت، ثم لما وصلت الميقات وجدتني لابسا للسروال وأنا ناسي، هل علي شيء في عمرة؟ ليس عليك شيء، اخلعه فورا، عفي لأمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، بمجرد أن تذكر اخلع هذا اللباس. نعم. هذا السائل الكريم يقول: هل يجوز التصدق للمرأة بنية الحمل؟ تصدق المرأة في جميع الأحوال، ما يشترط بنية الحمل، ليس هناك نص يقول إن الصدقة مقرونة بالحمل، لكن الصدقة تنفع المريض إن شاء الله وتنفع المسلم أيا كانت. نعم. يقول: عندي حلال إبل وغنم في المزرعة، هل عليها زكاة؟ إن كانت تأكل من العشب مجانا ففيها الزكاة، وهو ماذا؟ كم؟ ها؟ العشر. إن كانت حلال حلال هو حلال معروف الإبل والغنم الإبل والغنم من كل أربعين أصبر أصبر أصبر أصبر, أصبر. من كل أربعين أنا سأفصل لك من كل أربعين شاة إيه بالنسبة للشياة شيء آخر نعم نعم الشياة في كل أربعين شاة نعم. إذا بلغت 121 شاتان نعم. إذا بلغت 400 ثلاث شياه أربع شياه 201 ثلاث شياه 400 أربع شياه الإبل فيها سلمك الله بنت مخاض إذا كانت 25 وخمس من الإبل وفي كل خمس من الإبل شاه نعم. إذا بلغت 36 فيها بنت لبون 46 فيها حقة 61 فيها جذعة لكن إذا كانت ترعى يعني تعلفها أنت فإن كنت قد أعددتها للتجارة تبيع منها وتترك فهذه تزكيها زكاة عروض التجارة عرفت فأنت بالنقطة هذه لا تخضع لزكاة الإبل والغنم المفصلة لكن تخضع لزكاة عروض التجارة إذا كنت تبيع منها القعدان مثلا وتبيع منها الخرفان وتبيع بعضها وتترك البعض فهذه تعتبر عروض تجارة تقدر ثمنها بسعر يومها ثم تخرج زكاتها وهو ربع العشر تقدرها بالنقود تقدرها بماذا؟ بالنقود تخرج ربع العشر فإن كانت مثلا هذه الإبل مثلا تسوى 100,000 تخرج 2,500 إذا كانت تسوى مليون تخرج مكم 25,000 إذا كانت الأغنام تسوى مثلا 100,000 تخرج 2,500 وهكذا ربع العشر تقسم القيمة التي تستحقها هذه الأغنام أو الإبل تقسمها على 40 تقسمها على 40 وبالتالي تخرج ماذا؟ زكاتها. نعم. يقول السائل الكريم نعم نرى كثيرا من المعتمرين يلبسون التنورة بدل الإحرام هل في ذلك شيء؟ نعم هذه لا تجوز وإن أفتى بها بعض العلماء لكن لا نجد دليلا عليها النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ورداء فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم علينا أن نتأسى به نقتدي به صلى الله عليه وسلم يحرم المسلم الذكر بإزار ورداء أبيضين نظيفين نعم غسل الإحرام بماء زمزم للتبرك لم يرد هذا الإحرام تلبسه تغسله لتنظيفه أما أن يغسل للتبرك فهذا غير وارد ماء زمزم أنت تشرب منه وتتضلع منه نعم أقول السائل الكريم ما حكم رفع اليدين في الدعاء وبين الأذان والإقامة رفع اليدين عند النوازل سنة والمداومة عليه لم يرد المداومة عليه يعني أحيانا ترفع وأحيانا لا ترفع يعني عند الدعاء وعند الاستسقاء وعند النوازل وعند الحاجة الملحة ترفع يديك لا بأس لكن الاستمرار عليه ليس بثابت فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع أحيانا وأحيانا لا يرفع يديه نعم سائل كريم يقول جئت للعمرة من بلدي كذا وأريد أن أعتمر مرة ثانية وثالثة السؤال هل أرجع إلى ميقات المدينة أم يكفيني من مسجد عائشة يا أخي تكرار العمرة بهذه الطريقة خلاف السنة الصحابة ما كانوا يكررونها من مسجد عائشة ولا من غيره فأنت تكفيك عمرة واحدة إلا في حالة واحدة إذا كنت تريد أن تعتمر عن أحد ميت من أقاربك أو مقعد لا يستطيع المشي فلا بأس أن تعتمر من حدود الحرم تعتمر من حدود الحرم سواء كان مسجد عائشة أو أي حد من حدود الحرم أما أن تكرر العمرة لنفسك فهذا غير وارد بل هو خلاف السنة نعم وهذا لعله لم يحضر أول الدرس يقول ملوك الدنيا يحتاجون الشفاعة، أليس ملك الملوك أولى بها؟ لا إله إلا الله. كيف تقيس المخلوق الخالق على المخلوق؟ يا عبد الله وفقك الله وألهمك الله الصواب وبصرنا الله وإياك في ديننا، هذا قياس خطير جدا. ملوك الدنيا يحتاجون إلى من يشفع عندهم لأنهم ضعاف، ولأن الذي يريد حاجة عندهم ضعيف ما لا يستطيع الوصول إليهم. أما الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يقول لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله لا يوسط عنده أحد، لا يوسط عنده أحد، ولا تطلب الشفاعة من أحد في هذه الحياة الدنيا، وإنما الرسول يشفع يوم القيامة لصرف الناس من الموقف. وذكرنا أنواع الشفاعة الجائزة بالأمس، فارجع إلى درس الأمس بارك الله فيك. فلذلك ما لا يجوز هذا القياس. لا تقول إذا كان ملوك، طيب إذا كان ملوك الدنيا يحتاجون إلى من يعاونهم، فهل الله يحتاج إلى من يعاونه؟ إذا كان ملوك الدنيا يحتاجون إلى من يشاركهم، هل الله يحتاج إلى من يشاركه؟ وهذا سيأتي تفصيله في درس الغد، في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. اختر السؤال الأخير. نعم، يقول: أنا جئت المدينة زائرا وبعدها سأذهب للعمرة وأحب أن أحضر حلق العلم. السؤال: هل الأفضل الاشتغال بقراءة القرآن والصلاة في هذه المواطن الطيبة أم حضور حلق العلم؟ ليس هناك تعارض بارك الله فيك، لأن وقت الصلاة واسع، وقت التنفل واسع، ويعني وقت الصلاة في هذا المسجد واسع، وقته طويل، لكن حلق العلم محصورة في وقت معين. فأنا أقترح أن تجمع بين الأمرين: في وقت الدروس تحضر الدروس، واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. والملائكة تحضر حلق العلم، فأنت أحضر حلق العلم، ثم في بقية الأوقات صلي ما شاء الله لك أن تصلي. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.